يقول المؤلف رحمه الله نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. طيب، يقول رحمه الله استعيذ ندبا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا، وفتنة المحيا تدور على شيء إما شبهات وإما شهوات، فالشبهات دواؤها العلم، والشهوات دواؤها حسن الإرادة والقصد، وفتنة الممات هي ما يكون للإنسان عند موته وبعد موته، لأنه قد تحصل له فتنة ما دام لم يخرج من هذه الدنيا. ولهذا ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله في حال احتضاره قبل موته سمع رحمه الله ويقول بعد بعد بعد بعد، فقيل له يا أبا عبد الله ما بعد بعد، فقال إن الشيطان أتاني وقال فتني يا أحمد. ما معنى فتني؟ يعني أنه لم يستطع إغواءه، فقال بعد بعد، يعني أن الإنسان ما دام أنه لم يخرج من هذه الدنيا فإنه عرضة للفتنة. وأما بعد الموت فهي فتنة القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. قال وهم فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال وهو من ينزل في آخر الدنيا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوح إحدى العينين بخلاف المسيح عيسى بن مريم. فالمسيح سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، ودجال لكذبه وبهتانه، وسماه بعضهم المسيح بالخاء، قال تفريقا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم. وفتنته معروفة ومذكورة في كتب العقائد. قال ويدعو بما ورد، يدعو أي المصلي إماما كان أم مأموما أم منفردا، فقالوا بما ورد يعني في الكتاب والسنة أو أثر عن الصحابة، يعني بما ورد في الكتاب والسنة أو كان مأثورا عن الصحابة. ومفهوم قوله ويدعو بما ورد أنه لا يدعو بغير ما ورد، مفهوم يدعو بما ورد أنه لا يدعو بغير ما ورد، لكن اعلم أن الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة على قسمين. القسم الأول أن يكون الدعاء بأمر يتعلق بالآخرة، يعني أن يدعو بأمر يتعلق بالآخرة، كما لو دعا ربه عز وجل بالرحمة والعصمة ومن الفواحش وأن يرزقه رزقا طيبا حلالا ونحو ذلك، فهذا جائز. قالوا ولو لم يكن ما دعا به مما ورد عينه في كتاب والسنة، وعلل ذلك بأن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل ولا يقصد به ملذ الدنيا، فكان جائزا. إذن الدعاء بغير ما ورد من أمور الآخرة كالدعاء بالرزق الحلال الذي يستعين به على طاعة الله، والدعاء بالرحمة والمغفرة والتوفيق للطاعة والعصمة من الفواحش والمعاصي، قالوا هذا جائز، هذا جائز، لأن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل. والقسم الثاني أن يدعو بغير ما ورد في الكتاب والسنة وليس من أمر الآخرة، يدعو بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة وليس من أمر الآخرة، قالوا فلا يجوز وتبطل الصلاة به، كما لو دعا اللهم ارزقني طعاما طيبا وزوجة صالحة وسيارة كذا وكذا ومسكنا ونحو ذلك، قالوا هذا لا يجوز وتبطل الصلاة به. وعللوا ذلك بأن هذا من كلام الآدميين، من كلام الآدميين الذي يتخاطب بمثله، أو من كلام الآدميين الذي يتخاطب بمثله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فعلى هذا إذا دعا دعا بشيء من ملاذ الدنيا، اللهم ارزقني طعاما طيبا، اللهم ارزقني جارية حسناء، اللهم ارزقني زوجة كذا وكذا، اللهم ارزقني مسكنا، اللهم نجحني في الاختبار، يقول هذا لا يجوز وتبطل الصلاة به، لأنه دعاء بشيء من ملاذ الدنيا، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين، وهذا مما يتحدث الأدميون به. والقول الثاني أن ذلك جائز في النفل لا في الفرض، يعني أنه يجوز أن يدعو بشيء من ملاذ الدنيا في النافلة دون الفريضة. قالوا لأن النفل يتسامح فيه، النفل أخف من الفرض فيتسامح فيه، بدليل أنه لا يجب فيه القيام، وأنه يقتصر فيه على تسليمه، وأنه يجوز الشرب اليسير فيه. وهناك فروق بين الفرض والنفل تصل إلى نحو 30 فرقا. قالوا فلما كان النفل أخف من الفرض سومح فيه بذلك. والقول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد جواز الدعاء مطلقا، أنه يجوز أن يدعو بما شاء مما ليس فيه إثم أو قطيعة رحم، فيدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة وملاذ الدنيا وبما شاء. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الموفق رحمه الله في المغني، وكذلك ابن أخيه الشارح في شرحه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية لمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وقوله ما شاء وقوله أعجبه إليه يشمل كل دعاء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، هذا واحد. ثانيا أن هذا دعاء، أن الدعاء حتى بملاذ الدنيا دعاء يتقرب الإنسان به إلى ربه، فكان كالدعاء المأثور. وثالثا وجه الثالث أن الإنسان إذا لم يدع ربه بحاجاته الدينية والدنيوية فمن يدعو؟ وهذا من المواطن، يعني هذا من المواطن التي يكون الدعاء فيها حريا الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء فقال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. فقول المؤلف رحمه الله يدعو بما ورد، يقال هذا فيه نظر، ولو قال رحمه الله ويدعو بما أحب، بما أحب لكان أشمل، ليشمل ذلك ما يدعو به من أمور الدنيا وما يدعو به من أمور الآخرة. طيب، فإن دعا لشخص بعينه في الصلاة، يعني ظاهر كلامه ويدعو بما ورد، لو دعا لشخص بعينه في الصلاة معين فلان بن فلان فهل يجوز أو لا؟ أقول يختلف، إن كان بأمور الدنيا يعني على الخلاف، يقول إن كان بأمر من أمور الدنيا فلا يجوز، لأنه إذا لم يجوز لنفسه لم يجوز لغيره، وأما إذا كان بأمر ليس من أمور الدنيا فإنه جائز حتى على المذهب. قالوا يجوز أن يدعو في الصلاة لشخص معين، ودليل ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته قال اللهم أنجي الوليد ابن أبي الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، فدعا لأشخاص بأعيانهم. قالوا هذا دليل على الجواز، ولأن الدعاء لشخص معين دعاء لبعض المؤمنين، فهو كما لو قال رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، لكن اشترط الفقهاء رحمه الله ألا يأتي بكاف الخطاب، اشترطوا ألا يأتي بكاف الخطاب، فإن أتى بكاف الخطاب فتبطل الصلاة، كما لو قال غفر الله لك يا فلان، رحمك الله يا فلان، قال هنا تبطل الصلاة لأنه خطاب، والصلاة تبطل بكاف الخطاب لأنه خطاب آدمي. لكن لو قال اللهم اغفر لي فلان، اللهم ارحم فلان، اللهم ارزق فلان فلا بأس، لكن لو قال رحمك الله يا فلان، رزقك الله يا فلان، كاف خطاب، يقول تبطل الصلاة به. ولكن الصحيح أن الصلاة لا تبطل حتى لو أتى بكاف الخطاب، لأن المصلي حينما يأتي بكاف الخطاب لا يشعر أنه يخاطب هذا الشخص، ولكن يشعر أنه مستحضر له. غاية الاستحضار كما قلنا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي. يقول الكاف هنا ليست للخطاب وإنما هي لقوة الاستحضار. فعلى هذا نقول لو أتى بكاف الخطاب في دعائه لشخص معين فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تفلت الشيطان عليه بصلاته قال: ألعنك بلعنة الله التامة، فخاطبه. فهنا دليلان يدلان على جواز الدعاء لشخص معين بكاف الخطاب. قوله عليه الصلاة والسلام للشيطان لما تفلت عليه الصلاة: ألعنك بلعنة الله. ولأن المصلي حينما يقول غفر الله لك يا فلان، رحمك الله لك يا فلان، لا يقصد إيش حقيقة الخطاب، وإنما يقصد بذلك قوة إيش الاستحضار. قال رحمه الله: نعم. ويدعو بما ورد، ومما ورد ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وكثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكل ما جاء أو ما صح في كتاب والسنة فإنه يدعو به. قال: ثم يسلم. ثم يسلم يعني من صلاته. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وبهذا إيش تختم الصلاة. وقوله رحمه الله: عن يمينه، بدأ باليمين لأن اليمين أشرف، جهة اليمين أشرف، وعن يساره كذلك. وفهم من قوله عن يمينه وعن يساره أن التسليمتين ركنان أو واجبتان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني لو اقتصر على تسليمة واحدة. فقوله عن يمينه وعن يساره فهم منه أنه لا يجزئ لو اقتصر على تسليمة واحدة. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة مجزئة، بناء على أن الغرض من التسليم هو التحلل من الصلاة، يعني لأجل أن يتحلل من الصلاة بخطاب الآدمي. شف، بناء على أن المقصود من السلام التحلل من الصلاة بخطاب آدمي: السلام عليكم ورحمة الله، لقوله وتحليلها التسليم. وهو إذا فعل ذلك مرة تحلل من صلاته بخطاب آدمي فخرج منها. واضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجزئ الاقتصار على واحدة، بل لا بد من تسليمتين. قالوا: لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يسلم تسليمتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا ثبت ذلك مع أمره أن نصلي كما نصلي فلا فرق بين الثانية والأولى. هذا القولان. القول الثالث: التفريق بين النفل والفرض، فالفرض لا بد فيه من تسليمتين، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على تسليمة واحدة في الفريضة. وأما النفل فيجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة لأمرين: أولا أنه روي في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على تسليمة واحدة في النفل في صلاة الليل. قالوا: فدل ذلك على جواز الاقتصار على التسليمة الواحدة في النفل. ولأن النفل كما تقدم يتسامح فيه، فهو أخف من الفرض. وإلى هذا ذهب جمع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجزئ لو اقتصر في النفل على تسليمة واحدة، ولكن المذهب عند المتأخرين أن التسليمتين ركن في الفرض والنفل، التسليمتين ركن في الفرض والنفل، إلا أنه استثنى من ذلك الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، سجود التلاوة وسجود الشكر، فيكتفى في هذه على تسليمة واحدة. قالوا لأن مبناها على التخفيف، ولو سلم ثانية جاز، لو سلم ثانية جاز. هذا المذهب أن التسليمتين ركن في الفرض والنفل، إلا في الجنازة وسجود التلاوة، إذا قلنا صلاة وسجود الشكر، وسجود الشكر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، ويكون ابتداء التفاته مع ابتداء تسليمه. الراجح أنه لا بد في الفرض، أنه لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل، لأن الحديث التي فيها الاقتصار على تسليمة واحدة أولا فيها مقال، وثانيا فيها احتمال ليست صريحة. يقول: عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وعن يساره كذلك. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتفت في تسليمه حتى يرى بياض خده من وراءه. هذا هو السنة. وعلى هذا فالذي يلتفت يسيرا، بعض الناس يلتفت التفاتا يسيرا، نقول لم يأتي بالسنة، هو بمثابة من يرفع يديه تكبيرة الإحرام دون الوارد. وقوله السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يكون ابتداء الالتفات مع ابتداء التسليم. فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. أما ما يصنعه بعض الناس من كونه يسلم السلام عليكم ثم يقول ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس له أصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال العلماء. وكذلك أيضا هز الرأس ما يفعله بعضهم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أيضا هذا لم يرد ولم يقل به أحد من أهل العلم. فعلى هذا نقول يكون ابتداء الالتفات مع ابتداء التسليم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت حتى يرى من وراءه بياض خده، وعن يساره كذلك، وعن يساره كذلك. طيب، والسنة أيضا حذف السلام، يعني أن لا يطيل السلام، حذفه. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حذف السلام سنة. ومعنى حذفه يعني أن لا يمده في الصلاة، بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يعني يمد السلام عليكم ورحمة الله، بل يكون حذفا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول حذف السلام بمعنى ألا يطيله وألا يمده. فألا يطيله يعني بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب، لو نكر السلام يعني قال سلام عليكم ورحمة الله، يقول لا يجزئ. فقال له قال سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، قالوا لا يجزئ، لأن التنكير أو هذه الصفة تحية الموتى، ولأن ذلك لم يرد، والأصل وجوب المحافظة على اللفظ الوارد. طيب، لو نكسه قال عليكم السلام، عليكم السلام، أيضا لا يجزئ، لأن عليكم السلام جواب في الواقع، جواب. وأيضا نعلل بأنه لم يرد. استحب أيضا جزمه بالسلام، يعني عدم الإعراب، فيقف على كل تسليمه، بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا معنى إيش جزمه، عدم إعرابه، يعني أن يصل الألفاظ. طيب، زيادة وبركاته وردت في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد اختلف العلماء والمحدثون اختلف الفقهاء والمحدثون في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه شاذ ولا يعمل به لأن في أحد رواته من هو رافضي ولا يقبل حديثه، فعلى هذا قالوا إن هذه اللفظة لا يشرع الإتيان بها. ومنهم من حسن الحديث وقال إنه حديث حسن. والمذهب عندنا يقولون الأولى أن لا يزيد وبركاته، يقول لو زاد لا بأس لكن الأولى أن لا يزيد. وكذلك حكى النووي رحمه الله أو ذكر النووي في الأذكار أن الأولى أن لا يزيد وبركاته، لأنه يخالف المشهور والمعهود عند الناس وما ورد فيه في الأحاديث. والسنة أيضا أن يجهر الإمام بالتسليمتين الأولى والثانية، فيجهر بالأولى ويجهر بالثانية، لأن ذلك هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجهر بالأولى فقط، يجهر بالتسليم الأولى فقط دون الثانية، قالوا لأن الجهر للإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن، وهذا حاصل بالأولى، يعني إذا سلم التسليم الأولى علم الناس أنه قد سلم، ولكن الصواب أنه يجهر بهما معا، يجهر بهما معا. وقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، إذا قلنا زيادة وبركاته الأولى ألا يفعل، ألا يفعل، لأن الحديث فيه مقال ولأنه ربما شوش على الناس. وإنما خص اليمين بزيادة وبركاته لماذا؟ لفضله. طيب، والدليل على مشروعية التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم من صلاته كما في حديث عائشة وقد وكان يختم صلاته بالتسليم. قال ابن القيم رحمه الله واعلم أن من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل عبادة تحللا، كل عبادة يسرع الإنسان فيها لها تحلل، فالحج يكون يتحلل منه بالرمي وما بعده، إذا رميتم فقد حللتم، والصيام يتحلل منه بالفطر، والصلاة يتحلل منها بالتسليم، والصلاة يتحلل منها بالتسليم. قال فمن حكمة الله أن جعل لكل عبادة تحللا، فالصلاة تحريمها والباب الذي يدخل إليها منه هو التكبير، وتحليلها والتسليم الباب الذي يخرج منه. وكان من الحكمة أن يكون خروجه بهذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أولا تفاؤلا بأن يسلم الله عز وجل صلاته من أن تكون ناقصة أو غير مجزئة، وثانيا دعاء لله عز وجل له بالسلامة من آفات والنقائص. نعم حسن. إذا قلنا بأنه يجزئ الاقتصار على تسليمة واحدة فيجوز أن يسلم تلقاء وجهه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله من غير أن يلتفت، فالالتفات حتى على القول بالتسليمتين الالتفات سنة، والتسليم هو الواجب، الواجب التسليم، والالتفاته يمنة ويسرة سنة وليس واجباً.